بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. تمثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى منعطفا حقيقيا في تاريخ الأمة الإسلامية، إلا أن المواقف تفاوت اتجاه هذه الدعوة بين محب لها ومناصر لها ويرى أنها امتداد طبيعي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مبغض يكيل لها التهم والشبهات والافتراءات. مفتريات حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو موضوعنا لهذه الحلقة من برنامجكم حراسة العقيدة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم شيخ ناصر. وبك وبالمستمعين مشاهدين. أرحب بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، أسعد بتواصلكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة. شيخ ناصر، بدأنا في موضوع حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحلقات السابقة. نعم. بداية أشرنا إشارات سريعة حول طبيعة هذه المفتريات، نريد أن نتعرف بشكل عام طبيعة هذه المفتريات التي يعني تحيط بهذه الدعوة وتحاول أن تشوهها. نعم، أحسنت. سبق الإشارة كما تفضلت في نهاية الحلقة الماضية إلى بعض المنطلقات لهذه المفتريات. فالمنطلق الأول وهو الغالب هو الكذب والبهتان والمكائد من الخصوم، سواء من أعداء الإسلام أو من أهل البدع والأهواء والافتراق الذين لا يعجبهم مسلك الدعوة السلفية الحقيقية، منهاج النبوة، لأنه يحرمهم من منافع معنوية ومادية كثيرة. والكذب والبهتان يعني يمكن يعادل في تقديري ما يزيد عن 70% من المفتريات، أو ربما أكثر من هذا بكثير. بمعنى أن 70% مما يدور حول الدعوة، مما يقال من الاتهامات والمفتريات والبهتان مبني على الكذب أصلا. والجهل كم يعطى من النسبة تقريبا؟ والثاني هو الجهل. الجهل يعني في الحقيقة بالنسبة للنسبة العددية ربما يكون الأكثر كأفراد، لكن أنا أقصد المنطلق المنهجي. جيد. المنطلق المنهجي مبناه على الكذب والبهتان. يأتي الدرجة الثانية، الجهل بحقيقة الدعوة، جعلت كثيرين من المسلمين يتقبلون هذه المفتريات لأنهم الحقيقة غائبة عنهم، غائبة من لعدة اعتبارات، لأن الجاهل محجوب عن كشف الحقائق ودائما الجاهل تبع لغيره. وعلى هذا يأتي السبب الثالث أو المنطلق الثالث، وهو التقليد والتبعية، التعصب، والذي ينبني عليه التقليد الأعمى وينبني عليه التبعية غير الراشدة. أعني أن كثيرين ممن تلقفوا هذه الاتهامات وقبلوها بالخضوع للرؤوس الذين يعرفون أن هذه كذب غالبا، أن هذه مفتريات. النوع الرابع وهو بالنسبة للتقليد، ما الذي يحول بين المقلد وبين معرفة الحقيقة؟ وعلى حال غالبا أصحاب الأهواء والبدع والافتراق يحاصرون ذهن الأتباع، يحاصرون أذهان الأتباع، يحاصرونها بوسائل يعني عاطفية وأحيانا دينية مخترعة تجعل الأتباع لا يفكرون ولا يتطلعون إلى التعرف على الحقيقة. يعني حجبوا بوسائل الرؤوس، الوسائل الرؤوس لهم من الحيل والوسائل ما يحجبون بها الأتباع. فمن هنا يكون مسألة التقليد في اتهام الدعوة ونشر المفتريات تعتبر مع الأسف لها جانب كبير. يعني الأصل الرابع في طبيعة المفتريات ينبني على إشكالية في الحقيقة. ربما نكون نحن عن المتأخرين من أهل السنة والجماعة، لأن الذين يعني يأخذون بخط السلفية الحقيقي قصروا في ما نسميه بالحقيقة تجاوزات الأتباع. هذه إشكالية. توضح الفكرة. ما نقصد بتجاوزات الأتباع؟ أحسنت. تجاوزات الأتباع هو أنه كأي مبدأ في العالم وكأي دين دين باطل أو حق، كأي مذهب باطل أو حق لا بد يوجد من أتباعه من يخالفون منه المنهج الذي هو عليه. صحيح، يخالفون الأصول. الإسلام نفسه كدين منذ أن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجد من أتباعه من يتجاوزون الأصول، يتجاوزون الضوابط، يخرجون إلى ما يخالف الدين أو يضاده. فمن الطبيعي أن يكون من أتباع هذه الدعوة من أتباع السنة والجماعة، لأن الدعوة في حقيقتها ليست إلا السنة والجماعة، بل هي ليست إلا أصل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت. إذن على هذا فإن من الطبيعي أن يوجد من الأتباع أتباع الدعوة يعني السلف، سواء كانوا قصدي أتباع السلف سواء كانوا علماء، قد يزل منهم من يزل فتحسب زلته على الدعوة وعلى السنة، أو طلاب علم فضلا عن عامة الأتباع. يوجد منهم أخطاء، أخطاء أحيانا تظهر في العقيدة، أخطاء في السلوكيات، أخطاء في منهج التعامل مع الآخرين، أخطاء في الحوار والدفاع عن طيب الشيخ، ما المنهج الصحيح في التعامل مع أخطاء هؤلاء الأتباع؟ هل تعامل هو ترجع للمنهج، الأخطاء الأتباع توزن بالمنهج. الدعوة الآن دعوة الإمام محمد بن ذات منهج واضح بين مرسوم في كتب ومؤلفات وتطبيقات، وفي مجتمع طبق هذا المبدأ السنة والجماعة منذ أن يعني بدأت الدعوة ثمارها في عهد الإمام محمد بن الوهاب قبل أن يتوفى. قام لها كيان ودولة اللي هي الدولة السعودية الأولى، دولة مهيبة ذات كيان متكامل، أقامت مجتمع إسلامي متكامل بالنسبة لمقاييس عصره. فهذا المجتمع بتطبيقاته بعلمائه بدولته هو المقياس المنهج العام. فمن هنا نحاكم أي تجاوزات إلى المنهج. أعود وأقول المشكلة وما أوجد كثير من اللبس والإشكالية الكبيرة علينا هو أنه فعلا يوجد منا نحن أتباع هذه الدعوة، أتباع السنة، بل أتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يوجد منا من قد يتجاوز المنهج فتحدث منه أخطاء. الخصوم طبعا بالطريقة الانتقائية الظالمة، طريقة انتقائية غير العادلة، تلقطون هذه الأخطاء أيا كان نوعها، فردية أو جماعية أحيانا من بعض الفئات، خاصة الذين ينتسبون للسلفية من خارج المملكة العربية السعودية ومن خارج جزيرة العرب. هؤلاء قد يكون بعدهم عن المنبع الصافي للإسلام، عن مهابة الوحي، عن التطبيقات النقية للسنة، بعدهم يجعلهم يقعون في تجاوزات منهجية أو عقدية أو في المواقف، فردية أو مجماعية. هذه التجاوزات والأخطاء تحسب علينا على المنهج غير موضوعي ولا علمي. فلذا أنا أعود وأقول أنادي المنصفين وأتباع هذه الدعوة والمنصفين من غيرهم بأن يبرزوا هذه الإشكالية، وينبه الناس ويقيم الحجة على الخصوم في أن ما يحدث من تجاوزات من أتباع هذه الدعوة أيا كانوا، حتى لو كانوا علماء كبار، وزلة العالم محتملة لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، أنها تحاكم إلى المنهج ويرجع فيها إلى المنهج، فما وافق المنهج فهو الحق وما خالف المنهج فنحن وراء منه. المشكلة شيخ أحيانا حتى من أتباع هذه الدعوة من يأتي وتشاهد وتلاحظ من خلال كلامه عنده نوع من الانهزامية في انتساب الدعوة بناء على أخطاء بعض الأتباع. عندما تقول له مثلا يعني كما سيأتينا في الإشكالات أن التكفير في دعوة الشيخ عبد الوهاب هو التكفير في الإسلام بضوابطه بشروطه بأدلة نعم. فيأتي من هؤلاء من يقول انظر الكتاب الفلاني تجد أنه كفر الفئة الفلانية أو البلد الفلانية. أحيانا قد تكون أخطاء علماء اجتهادات خاطئة، نعم. على حال مثل ما قلت المنصفون، ولو عندنا ساعة من الوقت لكن يظهر أنه ربما تكون هذه آخر حلقة في هذا يعني العنوان، لكن إن شاء الله أرجو أن هذه القناة المباركة وغيرها من الوسائل الإعلامية تعرض حقيقة الدعوة عرض وافي وشامل، لعل هذه الأمنية تتحقق قريبا. أقول لو عندنا ساعة من الوقت لوجدنا خاصة في كلام المنصفين من غير أتباع الدعوة ما يجلي هذه الحقيقة. لو نظرنا شيخ بالمقلوب الآن، هذه الدعوة وأتباع هذه الدعوة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام عندما ينظرون للخصوم أو المخالفين هل ينظرون لهم في سقطات أتباعهم أنها منهج عام، أم أنهم يقولون المنهج العام للمذهب الفلاني مثلا هو كذا إلا أن فلان وفلان خالفوا، أليس هذا من إنصاف؟ بلى، هذا هو الموضوعية والإنصاف والعدل والذي يجب أن تحاكم به أخطاء المنتسبين لهذه الدعوة المباركة. لكن كما قلت الأمر ينطلق من شهية البحث عن عثرات، نعم، والانتقائية في تلقط الزلات وجعلها منهج، هذا مع الأسف يعني أمر يحتاج إلى تجلية، وإن كان جلي من قبل كثير من الباحثين والعلماء الدعوة، لكن المشكلة هي إعراض الناس عن البحث عن حقائق هذه الدعوة من تراثها اللي هو الوثائق كما سيأتي إشارة إليه. جميل. إذا شفنا الآن نود أن نتعرف على الأصول العلمية، الأصول العامة العلمية للرد على هذه المفتريات عندما يعني يسمع هذا المسلم هذه الافتراءات التي تنسب إليه، خاصة أن هناك من الناس الشيخ من ينظر لأهل هذه البلاد أو كل مسلم يقيم السنة يحافظ على الواجبات بوصمه بأنه وهابي، ما هي الأصول العلمية العامة التي ممكن من خلالها نرد على هذه المفتريات؟ أحسنت. الحقيقة هذه المسألة منهجية مهمة جدا في تقويمنا لأخطاء بعضنا، وأيضا مهمة جدا لعموم الأمة المسلمة في نظرة بعضها لبعض في مذاهبها وفرقها. هناك أصول اتفق عليها المسلمون، ولا أحسب يعني ما أحسب أن إنسان يحترم نفسه عنده شيء من العلم إلا ويقر بهذه الأصول، لأنها شعار جميع المسلمين. هذه الأصول يجب أن تحكم في أمر الدعوة وما يقال فيها، خاصة في المفتريات والبهتان. أول ذلك حتى علماء المبتدعة يا شيخ يقرون بهذه الأصول؟ نعم، جميع المسلمين يقرون بهذه الأصول. جميل. قد يكون بعضها لا يقر به الكافر، نعم، وهذا نحاكمه لبقية الأصول نتفق وياه عليها. أما الأصول سأذكرها وهي خمسة عامة قد يندرج تحتها أصول كثيرة يتفق معي فيها جميع إن شاء الله أقول الباحثين بل جميع العقلاء من هذه الأمة. أولها الرجوع إلى الكتاب والسنة بالمنهج السليم في التلقي والاستدلال، لأن مسألة الرجوع إلى الكتاب والسنة الرجوع إلى النصوص الشرعية دعوة لا تتحقق إلا بمنهج سليم. فأنا أقول ينبغي أن نحاكم هذه الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأهلها وأهل السنة جميعا في كل زمان وخاصة في هذا الزمان، نحاكم منهجهم وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال تمثل المنهج إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، لأن آثار السلف الصالح هي التطبيقات المنهجية للدين. جميل. اللي سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالف، هذا الجانب الأول، هذا ما أظن مسلم يجادل فيه. وقد أشرنا لبعض المعالم في المنهجية الصحيحة في التعامل مع الكتاب والسنة والاستدلال في حلقات سابقة. نعم، لكن الآن نقف على هذه النقاط بإيجاز. جميل. المسألة الثانية المنهج التطبيقي الذي سارت عليه هذه الدعوة في جميع الجوانب، يعني الدعوة هذه أقامت كيان متكامل، كيان ديني كما يعبرون عنه، كيان سياسي، كيان اقتصادي، كيان اجتماعي، كيان علمي، كيان حضاري ومدني. أقامت دولة بكل مقومات، دولة ساذجة أو كيان كما يقولون ريفي أو كيان بدوي، أو أحيانا يعبرون تعبيرات تدل على اللمز، وهذا في الحقيقة خلاف الموازين. لو أخذوها بالموازين العلمية الصحيحة لوجدناها في وقتها وفي بيئتها تعتبر دولة في منتهى المدنية والحضارة، يعني أحية العلم، أحية يعني النهضة بجميع، حتى النهضة الحرفية الصناعية، يعني الحقيقة مجتمع نجد وما حوله اللي سيطرت عليه أو تمكنت منه الدعوة في الدولة السعودية الأولى على سبيل المثال، وكان الشيخ محمد بن الوهاب عاش جزء منها وهو الإمام، أقامت دولة وكيان متكامل العناصر لذلك الدينية والمدنية. فهذا المنهج هو اللي نحاكم إليه. جميل. المنهج وجد في تراث وتاريخ. نعم، عندك سؤال فيها؟ لا، كان تأكيد على أهمية وقوة هذه الدعوة وحضارتها، أن النجد لم يلتفت لها إلا بعد قيام الدعوة، وأنها عنصر منافس لانتشار هذا المذهب وانتشار هذا العقيدة وانتشار هذا، لذلك الدولة العثمانية مثلا نجد أنها حاولت أن تحاصر هذه الدعوة حتى لا تخرج عن هذا الإطار. نعم. وأشاعوا أن يعني دولة بدائية وأن ما عندها من مقومات الحضارة ولا مقومات المدنية، وهذا كله خلاف الواقع. إذا قارناها بالسابق قارناها ببيئاتها وزمنها التي تعيشها، البيئة الجغرافية والزمنية. الأمر الثالث الحقيقة يعني الواقع الذي نعيشه الآن، الآن والله الحمد مجتمعنا مجتمع يعتبر امتداد لهذه الدعوة ودولتها، لأنه من الميزات الإيجابية لهذه الدعوة أنها قامت كيان يعني يجمع بين الدعوة الإصلاحية والدولة. جميل. الدعوة والدولة لا تزال الدولة السعودية للدولة السعودية الثالثة تسمى تاريخيا لأقامها الملك عبد العزيز رحمه الله، ولا يزال يعني أحفاده وأبناؤه على هذا العهد إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقهم للخير. هذا المجتمع الذي نعيشه واقع، وإن كان دخله الخلل ليس من جوانب سلبيات في الدعوة نفسها، دخله الخلل الآن وهو خلل لم يصل حد يعني والله الحمد هز الثوابت، لكنه خلل قد يكون حجة علينا لمن لم ينصف. أقول الواقع الذي تعيشه الدعوة كمجتمع وكيان ممثلة بالدولة السعودية القائمة الآن، ثم أيضا بالكيان المجاور دول الخليج، الدول المتأثرة المجاورة وغير المجاورة، أيضا الكيان الذي تعيشه أثار الدعوة في جميع العالم متمثل بفئات تعتمد منهج السنة والجماعة وإن لم تكن كيانات دولية أو كيانات اجتماعية. هذا الواقع الذي نعيشه حجة، بمعنى أنه منظور. وأعود وأقول ونبه، لأنه ربما يقفز الذهن المشاهد والمستمع مسألة أنه توجد إشكاليات على هذه الدعوة، من ينتسبون إليها الآن يسيئون إليها. نقول نعم هذا طبيعي، أول من يعاني من هذه الإشكاليات مثل التكفير والغلو أو الانفلات الذي يوجد من بعض أبناء جدتنا، يعني الانفلات التميع أو الغلو الذي نتج عنه الحركات المتشددة والتكفير والتفكير ونحوه، كل هذه خارج نطاق المنهج اللي نعيشه، ونحن أول من أنكرها ولا نزال نحن نعانيها ونحاول علاجها، نسهم في علاجها. ونتمنى أنه يعني لو يتبصر عقلاء العالم لوجدوا أنه العلاج لمظاهر هذه المظاهر ينبغي أن يكون من المنابع الموثوقة اللي هو مصادر هذه الدعوة المباركة، لأن الكثيرين مع الأسف ينتسبون إليها، فهذا يوجد إشكالية. إذن أقول الاعتدال والمنهج الوسطي اللي عليه عموم أتباع هذه الدعوة كدولة ومجتمع والمشايخ وعلماء وطلاب علم ومراكز بحث وجامعات كيان في هذه الدولة المباركة موجود. صحيح. هذا يعتبر ميزان للعاقل. لكن مع الأسف هناك نوع كما قلت من الانتقائية. الآن خصومنا سواء من الكفار أو من أهل أهواء البدع، يحسبون علينا هذه الشذوذات والتجاوزات، فمن هنا تأتي الإشكالية. فهم لا ينصفون ولا أخذوا بقواعد العدل، القواعد العدل والموضوعية، بل ولا الديمقراطية التي ينادون بها. الرابع هو يعني ما نحن نتحدث في الأصول العلمية للرد على هذه الافتراءات، والآن في هذه النقطة الرابعة. النقطة الرابعة في الأصول العلمية في الرد شهادات المنصفين، وفي الحقيقة هذه تحتاج إلى حلقات، بمعنى لو كان هناك ساعة من الوقت نقرأ نماذج من شهادات عقلاء العالم في كل الدنيا، ليس المسلمين فقط، نعم اليهود نصارى مشركين يعني لا دينيين، ناس يعني لكنهم عقلاء. جميل. يعني شهاداتهم ما تقدر بثمن، وشهادات دقيقة مبنية على استقراء وتحليل وإنصاف وموضوعية. فشهادات المنصفين مرتكز ينبغي أن يرجع إليها. هؤلاء ليس لهم يعني انتماء علشان نقول والله من أجل انتمائهم، وليس لهم مصالح. الدعوة ميزتها إنها لا تملك رشوة الآخرين، لا تملك يعني ما نسميه بالإغراءات المادية، مما جعل المنصفين كلهم نرى أنهم تكلموا بتجرد. جميل. خاصة في عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. الدولة السعودية الثالثة القائمة الآن بحمد الله، يعني الله عز وجل حباها نعم، قد يوجد شيء من أحيانا يكون مجاملات، لكن أغلب يعني مقالات الإنصاف هي صدرت في الحقبة السابقة. الحقبة السابقة اللي هي الدولة السعودية الأولى والثانية. نعم. وأول الدولة السعودية الأولى التي ذاك الوقت لم يكن عندها مغريات. صدرت من من يهود ونصارى وأدباء ومؤرخين ومستشرقين ويعني فئام من الناس بالألاف، وشهاداتهم موجودة كوثائق الآن. وهل جمعت يعني؟ نعم جمعت كثير منها، وأنا أشرت إلى كثير منها وأشار غيري، لكن أنا أقصد هذا لي في ذهني في كتاب إسلامي الوهابية إلى نماذج منتقاة منها وإلى أيضا بعض الإحصائيات. جميل. الأخير في هذا الموضوع التاريخ، تاريخ كنز. الآن البشرية الآن بعد التطور العلمي والبحثي عرفت كثير من الحقائق عن الأمم السابقة من خلال وقائع التاريخ، حتى التاريخ الباهت اللي هو يعني عبارة عن كتابات وآثار، واستطعنا أن نتعرف فيها على كثير من الحقائق والنظريات الغالبة. فكيف بدعوة هي ملء السمع والبصر، لها تراث كامل من جميع الجوانب العلمية، وثائق تقرأ وتشاهد، فالتاريخ شاهد لمن أراد أن ينصف هذه الدعوة. هذه الدعوة ماذا فعلت؟ يعني إيجابياتها لا تحصل لمن سبر التاريخ، إحياءها للأمة، إحياءها لجميع يعني غايات الإسلام الكبرى، تطبيقها في الواقع لمجتمع مسلم متكامل بحسب إمكاناته وظروفه في هذا الزمن أو في الزمن السابق القريب. إذا الشيخ ناصر، هي دعوة لإنصاف هذه الدعوة من خلال المنطلقات التي ذكرت، سواء كانت من الكتاب أو واقعها في السابق أو واقعها في هذه اللحظات، أو من خلال التاريخ أو من خلال شهادات المنصفين الذين أنصفوا فعلا هذه الدعوة ممن لا ينتسبون إليها أو أحيانا لا ينتسبون للإسلام في حقبة سابقة كما ذكرت. نود أن نتعرف على بشكل مجمل شيخ ناصر أهم الافتراءات التي تحيط بهذه الدعوة. أحسنت، دعني وتسمح لي أنت والمشاهدين أستاذ تركي، تفضل. هنا من أجل أن نكون الأمر نضع النقاط على الحروف ونكون في كما يعني وعدنا نكون أو نسعى إلى التوثيق. الآن سأذكر ما قاله الشيخ نفسه الإمام محمد عبد الوهاب في رسائله من خلال رسالة واحدة في عرض أبرز الشبهات والمفتريات في وقته وكيف رد عليها. جميل. إجمال، ثم لعلنا نتناول بعض النقاط كنماذج من هذه المفتريات. الشيخ محمد رحمه الله أثيرت عليه مفتريات من قبل خصومه ذكرها في إحدى رسائله، وذكر الخصوم لكن الوقت لا يتسع، أنا سأذكرها من خلال رسالة له. يقول عن هذه المفتريات، قال منها قوله، يعني خصم من الخصوم الذي جمع مفتريات واتهامات هي كذب أو بعضها في تلبيس أو بعضها مقلوب، قال فمنها قوله يعني الخصم أني مبطل كتب المذاهب الأربعة. يعني هو الآن يقول هو الآن يذكر الشيخ ما قاله الخصم. أحد خصومه أن الشيخ يبطل المذاهب الأربعة. أيوة، وهذه ليست قول واحد، لكن هو أراد الشيخ أن يرد على واحد ليوثق أن مقالته هذه ما سمعها من الشارع ولا منه، سمعها من واحد يدعي العلم، وهي السائدة في وقته ليس فقط في مجتمع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل السائدة في عموم جزيرة العرب، بل انتقلت إلى الدول المغاربية وإلى الشام نفس الشبهات هذه، وهو حي. فهو أجاب على واحدة منها كتب فيها كتبها هذه الشبهات، كتبها أحد خصومه. نعم. هذا الخصم قال عن الشيخ، يذكر قوله، يقول قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، هذا واحد. اثنين، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. عجيب. نعم. يعني كفار يقصد. أي نعم. ثم قال ثالثا، وأني أدعي الاجتهاد. شفت وضع الشيخ، العلماء الراسخون يعترفون له بأنه مجتهد، ومع ذلك هو ينفع عن نفسه أنه يدعي الاجتهاد لنفسه، كون الخلق يعترفون له بالاجتهاد هذا من فضل الله عليه، لكنه يقول أنا لا أدعي الاجتهاد. رابعا يقول وأني خارج عن التقليد. طبعا هذه مسألة فيها مكتملة. يعني أيوة تحتاج أي تقليد، قصد التفصيل يعني. التقليد اللي هو الاتباع الاهتداء بأئمة السابقين. نعم. هم قالوا أن الشيخ ليس له سلف ولا يعترف بالعلماء لا المعاصرين ولا السابقين. وبالمناسبة قبل أن أذكر جواب الشيخ، العجيب أني وجدت أقوى رسائل الشيخ هي للعلماء المعاصرين له في كل مكان يصل إليه، ويحترمهم ويجلهم، بخلاف ما يزعم هؤلاء الخصوم من أن الشيخ ودعوة الإمام تتقوقع على أهلها. لا، كان كتب لأئمة اليمن، علماء اليمن، كتابات في مدحهم والثناء عليهم والاعتراف لهم بالفضل والعلم، تكتب بماء الذهب، وعلماء الشام وعلماء العراق وعلماء المغرب يعترف لهم بالعلم والإمامة. ومن هنا معلش لو استطرت أنبه إلى دعوة الكذبة الذين كذبوا علينا من اللي ينتسبون للدعوة، أقصد ليس فقط من خصومها، الذين يزعمون أنهم في منابذتهم للعلماء أن هذا منهج الشيخ الإمام محمد الوهاب. نعم، العكس، الشيخ محمد يحترم العلماء في وقته حتى الذين يخالفونه. إذن ثم نعود نقول: وأني خارج عن التقليد، يعني عن الاتباع والاهتداء بالعلماء يعني الأفذاذ. خامسا: وأني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، نقول إن هذا كذب علي. سادسا: أن أكفر من توسل بالصالحين. وسابعا: أنا الأرقام من عندي، أنا أرقمت كلام الشيخ، ولا هذا هو كلامه بلفظه، لكن الأرقام من عندي عشان توضيح عند المشاهدين. وأني سابعا: وأني أكفر البوصيري بقوله أكرم الخلق. ثامنا: وأني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وتاسعا: ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وعاشرا: وأني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحادي عشر: وأني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما. حادي ثاني عشر: وأني أكفر من حلف بغير الله. كل هذه يقول هذه اتهامات اتهم في هذا الخصم، وفيها شيء من التلبيس، وفيها شيء من نعم فيها محتملة. اي نعم. اي. والثالث عشر: أني أكفر بن فارض وبن عربي. والرابع عشر: أني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. هذه نماذج نسبتها عن الشيخ لأنه وثقها بكتابته، والخصوم ما أنكروا أنهم يقولونها، بل جادلوه فيها في رسائل ورد على الرسائل موجودة. هذه نماذج فيما هو أعظم منها أحيانا، فيما هو مثل دعواهم أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إلى آخره. ثم قال، شوف كيف الجواب الموجز، نسف هذه المفتريات بسطرين، ما رد عليها واحدة واحدة، لا، في رسائل أخرى رد على بعضها بشيء من التفصيل، وفي رسائل أخرى كفاه العلماء لوقته، كفاه الرد، اشتغل هو بالتأصيل والتأسيس وانطلاق الدعوة. يقول ثم قال: جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. جميل، يعني معنى أن كل ما قيل إليه تبرأ منه، طبعا سيستثني مسائل اللي فيها لبس. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. ثم قال، ذكر قوله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وبهتوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم فصل بعض التفصيل في بعض المسائل. شوف المنهج العلمي الموضوعي، الشيخ لما وجد بعض المسائل فيها لبس، لبس هام، استثنى. قال: وأما المسائل الأخرى، مسائل أخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف لا إله إلا الله أو معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها أفهمه معناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله، عبادة، وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه مسائل حق أنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة. جميل. هو في تفصيلات أخرى وأتباعه فصلوا أقوال الأئمة الأربعة، بل العجيب سأذكر تركي والكلام للمشاهدين جميعا، العجيب إن الأئمة الأربعة كفروا أناس تورع الشيخ عن تكفيرهم. عجيب. نعم، لا تعطينا مثال خاصة الأحناف. يعني مثلا جمهور السلف أهل السنة والجماعة يكثرون ابن عربي لمقالاته. لا. وابن الفارض وقال لا أكثر هؤلاء لأني لا أدري على أي حال ماتوا. هم لا يكثرهم لأنه لا يرى أقوالهم كفر. نعم. تورع كما سيأتي. ثم قال نعم عليه حل علينا يعني نكتفي بهذه الجائزة. قال وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله. وبسط الجواب على كثير من الرسائل في عدة رسائل. إذا كان الكذب على الشيخ رحمه الله في عصره وما زال حتى في هذه العصور التي نعايشها هناك كذب صريح. الشيخ تبرأ من كثير من الأشياء التي نسبت إليه ووضح بعض الأشياء التي فيها شيء من الغموض وأكد على أشياء أنه قال بها لأنها يعني ورد في كتاب الله في كتابه نعم. وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. منذ وقته وإلى يومنا هذا أغلب الشبهات والبهتان والمفتريات هي التي أثيرت في وقته لكن تكرر بأساليب حسب العصر حسب المصطلحات. نعم. من هذه المفتريات التي يعني نسمعها وهي حقيقة شبهة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. يقول أنتم يا من اتبعتم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام لا تحبون الأولياء بدليل أنكم لا تحيون مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنكم لا تدعون النبي عليه الصلاة والسلام لا تتوسلون بالأولياء. نعم. هل هذا فيه شيء من عدم حب النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء الصالحين؟ لندع الشيخ الإمام وأتباعه الأئمة العلماء الأعلام يتكلمون عن هذه المسألة. طبعا عندما يعني توسعت الدعوة وصار لها كيان سياسي وحب أن أشير بإيجاز أو لمحة بسيطة إنه بعض الذي يثير الخصوم أن الدعوة حينما قويت أو أنها مجرد ما تكون عندها أي قوة تشهر السيف ضد الآخرين حقيقة التاريخية التي لا محيد عنها هو أن الدعوة لم تبدأ بقتال جميل حتى يهجم عليها أو تحرم من الضروريات مثل منعهم من الحج منعوا من الحج سنين منعوا إطلاقا حاصرة فالدعوة لم تبدأ قتال الخصوم هم الذي بدأوا ومن الطبيعي أن أي صاحب مبدأ والإسلام أحق بذلك أن يدافع عن نفسه أي صاحب عقل أي نعم أي عاقل فالمهم في عهد الدولة السعودية آخر أو وسط الدولة السعودية الأولى توسعت الدولة فبدأت تصدر ما يشبه النظام الذي تتبناه ومنهجها تجاه الآخرين. أقول هذا لأن فيه جزء من الجواب الذي أنت سألت عنه أو جبهة يعني عدم حبه من أيوة النبي أو نعم وغيرها. يقول الإمام عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب عندما دخل الإمام سعود ابن عبد العزيز مكة عرضوا أصولهم ومبادئهم على الناس علنا دستور واضح يقول أما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق. أنا سأذكر جملة أمور من ضمنها ما سألت عنه جيد بأن نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ وأن نضع يعني نقلل من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل بقولنا النبي رمى في قبره كذا زعم وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا زعموا عنينا وأن زيارته غير مندوبة وأنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف البهتان يزعمون أن ما تدعوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله عجيب حتى أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية شف اللفتة وأن لا نعتمد على أقوال العلماء وأن نتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل وأن مجسمة وأن نكفر الناس على الإطلاق من أهل زماننا ومن بعد الستمائة شوف نفس الشبهة اللي قلت للشيخ إلا من هو على ما نحن عليه ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا وأن أبويه كان مات على الشراك وأن ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا وأن من دان بما نحن عليه سقط عنه جميع التبعات حتى الديون. إذا ما الفرق بين هذا الدين وبين دين المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شوف البهتان، وأن لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم، وأن نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، وأن نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إلينا، فلا وجه لذلك. يقول أخيرا، شوف الرد المجمل، فجميع هذه الخرافات وأشبابها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا، وذكر في أول الحديث أن بعض علماء مكة والحجاز استفهموا عن حقيقة هذه الأمور، وأن أئمة الدعوة والعلماء والإمام محمد سعود وهو اللي يعتبر الملك ومع ذلك كان عالما فقيها تولى الرد على هذه الشبهات مع الشيخ عبد الله. يقول فكان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. جميل. نعم. جميل. إذا الآن دعنا شيخ في صلب هذه الشبهة، يعني أنهم لا يحبون النبي عليه السلام بدعوى أنهم لا يحتفلون مثلا بمولده، لا يحتفلون بالإسراء والمعراج، لا يدعون إلى زيارة قبره، يعني هذه الشبهات هل هذا المنع ناتج عن دليل صحيح؟ طبعا مثل ما قلت هم أحيانا يجعلون الحق باطل، يعني الدعوة قامت على السنة ومحو البدعة، كثير من المسلمين ابتلي ببدعة، وأغلب البدع تتعلق بممارسات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرها الشرع، مثل الموالد، مثل التوسل البدعي، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، مثل أيضا دعاء الأولياء أو الطواف بقبورهم والتوجه إليهم بالتوسلات البدعية. هذه لا شك أنها بدع منعتها الدعوة، ولما تمكنت وصرف لها الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، كلما تمكنت هذه الدعوة بدولة وهي الدولة السعودية فعلا أزالت هذه البدع بما تملك من قوة السلطان بحكمة. فالخصوم طبعا حينما يدينون بهذه البدع يعتبرون إزالتها استهداف للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يعتبرون يعني إنكار البدع حول النبي صلى الله عليه وسلم والشركيات يعتبرونها إهانة له. هذا مقلوب، هذا مفهوم مقلوب. وكذلك يعتبرون إزالة الأضرحة عن الأولياء وإزالة البدع في حول قبورهم نوع من الإهانة لهم، هذا طبعا لا نقرهم عليه، لكن يبقى المبدأ. دعني أقرأ كما تعودنا في هذه الحلقة كلام أهل الدعوة أنفسهم. يقول لما أثيرت دعوة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصون قدره، قال اللهم صل، هذا كلام عبد الله بن الإمام محمد عبد الوهاب مع الإمام سعود بن عبد العزيز، قال والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق. بعض المخالفين يفصلون، نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ليس فقط أفضل البشر، يعني أفضل حتى من الملائكة، أفضل الخلق على الإطلاق. هذا اللي ندين به. ثم قال وأنه، يعني نعتقد أنه حي في قبر حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل. جميل. وإذ هو صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بلا ريب، وأنه، أي نعتقد أنه يسمع سلام المسلم عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم تسن زيارته، إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه. هذا مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وإذا قصد مع ذلك، يعني الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصد مع ذلك الزيارة، أي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فلا بأس، ومن أنفق نفيس أوقاته، لاحظ، ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث عنه. إذن هم يحبون النبي عليه السلام بناء على الأدلة الشرعية، يعطون النبي عليه السلام مكانته التي أعطاه الله عز وجل له بلا، نعم، فاطم بلا أو غلو، نعم، أو غلو أو جفاء. دعنا الآن أيضا نعرج على موضوع الأولياء. جميل. هم يزعمون أننا منذ قام الدعوة السلام بها إلى اليوم يسمون الوهابية أننا نبغض الأولياء، مقصودهم بالأولياء؟ الأولياء الصالحين، أهل الخير من الذين يموتون على يعني على الصلاح والاستقامة. نعم. وطبعا أحيانا الحقيقة مسألة معضلة، أحيانا يعتقدون الولاية من أهل البدع والأهواء، يعتقدون الولاية من لمن ليس له ولاية. نعم. قد يكون رأس الضلالة، لكن دعنا من هذا، هنا نجتمع وإياهم على حب الصالحين. طيب. نجتمع وإياهم. يبقى حقيقة قوله مننا نبغض الأولياء، دعنا أيضا ننقل كلام الأئمة أنفسهم، يقول: ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات التي يمارسها الجهلة، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات، هذا كلامه، لا حال الحياة ولا بعد الممات، بل يطلب من أحد من الدعاة في حياة لحياته، بل ومن كل مسلم. قال ثم ذكر بأنه يعني هذا أمر نقره، هي طلب الدعوة من الإنسان الحي المسلم القادر على الجزء والشفاء، لكن دعاء الغائبين دعاء الأولياء هذا من الشرك، فمن هنا نهى عنه أتباع الدعوة. نعم. إذن هم يوالون أولياء الله عز وجل ويحبونهم، إلا أنهم لا يصرفون لهم شيء من أنواع العبادة. نعم. إذا صرفوا لهم شيء من أنواع العبادة فإنهم طعنوا في الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ويعني أخذوا بعض الأمور التي هي من حق الله عز وجل. نعم. وأعطاها لعباد الله الضعفاء. هناك من أيضا الدعاوى التي نسمعها، هناك دعوة أن مذهب الوهابية كما يعني كما يسمى هو مذهب الخامس بناء على المذاهب الفقهية الأربعة. برضه هذه حقيقة من الأمور التي لا تزال مع الأسف تثار حتى عند بعض من ينتسبون للعلم. نعم. وعند من زاروا هذه البلاد خاصة بعد الانفتاح يعني وظهور المؤسسات العلمية، الجامعات ومراكز البحوث والمؤتمرات والمجمعات والمجامع التي جمعت علماء المسلمين في هذه البلاد وغير هذه البلاد، الذين عرفوا حيث عرفوا أننا فعلا لسنا مذهب خامس، ومع ذلك لا تزال هذه الشبهة تقال. دعني أيضا أوثق هذه من كلام أئمة الدعوة. يقول: ولا نفتش على أحد في مذهبه. هم اتهموا بأنهم يرغمون الناس ألا يتبعون غير مذهبهم. لا. قال: ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نتدر عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، إذن نحن نلتزم مذهب الأئمة. وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كإمامة الصلاة، فنأمر الحنفي والمالكي مثلا بالمحافظة على الطمأنينة والاعتدال، لأنه لا يعقل أن الإمام أبي حنيفة لا يرى الطمأنينة والاعتدال، هذه يعني اجتهادات جاءت. فنحن ننكر ما يخل بالصلاة مثلا والجلوس بين السجدتين بوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإسرار، إذا عرفنا مذهب الشافعي ما ننكر عليه لماذا يجهر ولا نلزمه بالإسرار. قال: وشتان ما بين المسألتين. ثم قال: فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرا جدا، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوة الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة الاختيارات لهم فيها بعض المسائل المخالفين المذهب المتزين. ثم يقول: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره ابن كثير الشافعي، وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم، طبعا مع التحفظ على بعض الأخطاء. نعم. معروف هذا. نعم. وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير. تبعنا؟ هؤلاء يمثلون عدة مذاهب. صحيح. ومجتهدين وعدة مدارس، ونعول على كتبهم ونرجع إليها في ذلك الوقت في أول قيام الدعوة قبل ما يسمى بالانفتاح. يقول: ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وعلى شروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة. ثم قال: ولا نأمر بإتلاء في شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس بالشرك. ثم قال: وما يفعله بعض الجهلة نتبرأ منه إذا سبق الإشارة إليها. إذا الشيخ لأجل الوقت أن يعني مذهب الشيخ محمد الوهاب هو لا يفك عن المذاهب الأربعة الفقهية، وإن كان هو يعني رحمه الله يعتمد على الدليل وصحة الدليل سواء وافق المذهب أم لم يوافق. دعني شيخ في ثلاث دقائق الأخيرة نعرج على مسألة ودعوة هامة حقيقة تحتاج إلى عدة حلقات، لكن نريد أن نشير إليها إشارات سريعة حول مسألة أن هذا المذهب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وأتباعه يكفرون ويسارعون بالتكفير وأنهم معروفون بالتشدد وبالآراء الفقهية التي يعني صادرة عن التشدد والأخذ مثلا بالأحوط حتى وإن كان هناك ساعة على الأمة، كيف تغضون على هذه الدعوة؟ طبعا سأيضا أوثق من كلامهم لكن لابد مقدمة يسيرة قدر ما يسمح به الوقت. أولا نعرف أنه هم ينطلقون من كتاب والسنة من أدلة الصحيحة الصريحة، فمن كفرهم الله عز وجل من أهل الميل وهم كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الطبيعي أن يكفرهم ونحن نكفرهم لأن الله هو الذي كفرهم ليس من عندنا. بقي أهل الملة من يشهدون لله محمد رسول الله هم من أكثر الناس تورعا، محمد الله وأتبعوا إلى يومنا هذا من أكثر الناس تورعا عن تكفير الأعيان عن تكفير الناس جملة وتفصيل، حتى أنهم لم يكفروا المخالفين من الفرق هم يتفقون على أن الفرق الإسلامية التي ما خرجت عن الملة لها حق الإسلام ومن أهل القبلة. المسألة الثانية مهمة جدا وهي أنه قد يوجد من بعض المجتهدين من علماء الدعوة ومن أتباعها من يخطئ فيكفر من ليس بكافر ولا يكون هذا أصلا، لكن ليس هذا هو المنهج. من هنا كثير من المفتونين مع الأسف الآن وبعضهم من عندنا من جلدتنا لكنهم فتنوا يتلقطون زلات معينة، يروحون الدرر السنية لأئمة الدعوة، يروحون بعض أئمة كلام بعض الفقهاء من عندنا فيلتقطون بعض العبارات التي تشعر بالتكفير فينسبونها إلى الدعوة. إذن أعود وأقول دعهم دع الشيخ يدافع عن هذه القضية بإيجاز بما يسمح به الوقت. يقول الشيخ ذكر هذه أكثر من مرة لكن هنا ذكرها بإيجاز في مسألة دعوة التكفير ولا التشدد؟ لا، تكفير والتشدد مرتبطة. نعم مرتبطة، ما بينها انفصال. جميل. يقول الشيخ محمد بن الوهاب ولا يكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه عن دائرة الإسلام، ثم قال في هذه الرسالة نفسها أما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله، سبق الكلام عنها. ثم قال طالبا من الذين يرددون هذه الشبهات والأقاويل أو ترد إليهم الفرات ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. يعني يقول قالوا لكم أني أكفر تثبتوا. فأرسل أحد علماء اليمن رسالة فرد عليه الشيخ، هو صاحب الرسالة يقول بلغني عنك أنك تقول كذا كذا كذا، ذكر من ذلك التكفير أنك تقول بالتكفير، لأنه قال وأما قول من لا أصدق، شف عالم باليمن يقول أنا لا أصدق الناس، شف ما شاء الله متثبت، إنك تكفر بالعموم ولا تبغى الصالحين ولا تعمل بكتب المؤخرين إلى آخر المتأخرين لكلامه، لهم موضوع التكفير. قال فأما التكفير وأن نكفر بالذنوب يقول فهذا ثم قال أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من، هذا كلام الشيخ محمد. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل يقاتل ومثل هذا أضعاف أضعاف، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله. جميل شيخ، لأجل الوقت يعني هناك فعلا يعني شبهات افتراءات كذب على دعوة الشيخ. نعم. وهذه يعني دعوة منك شيخ ناصر بن عبد الكريم العقل إلى جميع المشاهدين في أقطار العالم أن يراجعوا دعوة الشيخ من منابعه الأصلية وأن لا يكتفي بأحكام الآخرين أو انطباعاتهم. نعم. الشيخ ناصر في ختام هذه الحلقة وسلسلة حلقات حراسة العقيدة نشكر لكم تواجدكم معنا وانتفعنا بعلمكم، والإخوة أيضا باسم مشاهدين قناة المجد نتقدم بالشكر الجزيل لكم على ما طرحتموه في سلسلة حراسة العقيدة سواء كان فيما يتعلق بالاتجاهات العقلية المعاصرة أو فيما يتعلق بدعوة الشيخ محمد الوهاب. شكرا جزيلا لكم شيخ ناصر عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم سلسلة حلقات حراس العقيدة، هذه هي آخر حلقة من برنامجكم حراس العقيدة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.